بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أقول اللهم ارزقني بما شئت أو كيف شئت أو متى شئت؟ إذا سأل الإنسان ربه لا يجوز أن يعلق مسألته بالمشيئة، يجب أن يكون حازما المسألة وصادق الرغبة ومقبلا إلى الله بصدق، فإن الله مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا مكره له، ما يمكن أن يحمله الدعاء إلى أن يعطي شيئا يكرهه، تعالى الله وتقدس أبدا. وتعليق السؤال بالمشيئة محرم لأمرين: الأمر الأول أنه يشعر بأن الإنسان كأنه مستغني عن هذا الشيء، يقول إن أعطيتني ذلك وإلا ما هو لازم، وهذا لا يجوز، لا يجوز أن يقع، لأن الإنسان فقير إلى الله فقرا ذاتي لا ينفك عن فقره إلى الله بحال من الأحوال. الأمر الثاني أنه يشعر أن الله جل وعلا قد يفعل شيئا وهو لا يريده، وهذا لا يجوز أن يعتقد، فإن الله فعال لما يريد، ولا يقع شيء إلا بإرادته ومشيئته. لهذا إذا قال مثلا اللهم ارزقني لا يقول إن شئت أو بما تشاء، يقول اللهم ارزقني، ويكون سؤاله برغبة وبإلحاح وصدق طلب ملح، فإن الله يحب الملحين بالدعاء الراغبين فيه. وإذا كان الأمر من أمور الآخرة فهو أعظم أعظم، لأن أمور الآخرة لا تشبه أمور الدنيا، ما يقول اللهم أعطني الجنة إن شئت أو أعطني المنزلة الفلانية أو كذا، يجب أن يكون له رغبة عظيمة في هذا، ويستشعر فقره لذلك، ويعلم أن الله جل وعلا يفعل ما يشاء. هل يجوز أن يقترض تاجر من آخر بضاعة، مثل أن يقترض منه 10 أكياس من الأرز ويردها عليه إذا جاءت بضاعتها بعد مدة؟ نعم يجوز هذا، إذا كانت الرز معروف قدره ومعروف، مثلا يكون 45 كيلو أو أكثر أو أقل، معروف بالكيلو والقدر أكياس، يجوز أن يقترض هذا القدر ثم يرده في وقت آخر، هذا لا بأس به، وليس هذا من الربا. إذا كان عند الإنسان عامل ثم يقول له أجرتك كل سنة ولد الناقة من التي تلد نفس السنة، فإذا لم تلد هذه السنة يدفعه له السنة القادمة، علما أنه يقول له هذا والناقة لم تلد شيئا، لا يجوز هذا من الأمور المجهولة ولا يصح. فإذا قدر أنه وقع مثل هذا يجب أن يعطى أجرة مثله، أجرة العامل الذي من شكله من جنسه، أجرة معلومة. شخص عليه ديون وهو معسر عن سدادها في الوقت الحاضر، ولكن أصحابه سينظرونه وهو يخشى الموت، وهو يخشى الموت وفي نيته سداد، فإذا مات فهل يعامل بنيته؟ يعامل بنيته، ولكن حقوق الناس ما تسقط إلا إذا أسقطوها هم، وإن كان ليس باستطاعته، ولكن واجب الإنسان يتوقع الديون بأي طريقة كانت، ويعلم أن حق الإنسان يلزم، فإذا لم يسقطوه فإنه يلزمه أداءه يوم القيامة، ويجوز أن الله جل وعلا يرضي عنه أصحابه، فإنه جاء من الآثار في الآثار ما يدل على ذلك، ولا يكون كل الناس هكذا. وسبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمتنع عن الصلاة على من ترك دينا ولم يترك له وفاء، وأخبر أن المديون أنه يحبس بدينه، يحبس بدينه في قبره عن النعيم الذي لو لم يكن عليه الدين وصل إليه. الدين أمره شديد ولا ينبغي تساهل فيه، والسبب فيه أن حقوق الناس مبنية على المشاحة والمقاصة والاستقصاء، أنه لا يترك منها شيء. ولهذا جاء عن عائشة أنها قالت: الدواوين التي يجازى عليها الناس ثلاثة أنواع: ديوان لا يغفره الله، لا يغفر الله منه شيء، وهو الشرك، والمقصود بالديوان الأعمال، الشرك لا يغفر الله منه شيء، الذي يموت مشرك يكون في النار قطعا بلا تردد، وتكون الجنة عليه حرام، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قول الديوان الثاني: لا يعبأ الله به شيئا، لا يبالي به ولا يهتم به، وهو ما كان بينه وبين العبد، فهذه الله جل وعلا كريم وغفور رحيم وجواد ماجد، إذا شاء غفر لعبده وإن كانت ذنوبه كثيرة. في حديث أنس فيه: يا ابن آدم، إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، بقرابها يعني بملئها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. فالأمور التي بين العبد وبين ربه أمرها سهل، أسهل من غيره. ثم تقول الديوان الثالث: لا يترك الله منه شيئا، وهو ما كان بين العباد بعضهم لبعض، لا بد من المقاصة. وقد أخبر الله جل وعلا أنه يوم القيامة لا أنساب بين الناس، الأنساب تنتهي، الأم لا تعرف ابنها، والابن لا يعرف أمه، ما هو لا يعرف أنها، لا يعرف أنها ابنها وأمه، يعرفون ولكن لا يبالون بهم، لو طلب منه أي شيء ما يمكن يعطيه وإن كان قليلا، وإذا كان عليه حق يفرح يطالبه منه. الأم تطلب من ابنها حقها، والابن يطلب من أمه حقه، يطلبه من الله. ولهذا يقول جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يفرون خوفا من المطالبات. بالنسبة لبيع السنين، هل يجوز إيجار المحلات لمدة معينة وكتابة العقد قبل انتهاء البناء ويذكر ذلك في العقد؟ إذا كان هذا وصف معروف في الغرف والأمتار والقدر فإن هذا جائز، وإذا لم يمكن ما وقع يصبح القيمة ترد على صاحبها. أما إذا كان لا، ما هو معروف الوصف ولا هو معروف المقدار ولا معروف الموقع، فهذا لا يجوز. نرجو توضيح بيع المضطر، وهل النهي للبايع أم النهي للمشتري؟ البايع مضطر، ولكن النهي للمشتري، لا يجوز أن يشتري منه، بل واجب عليه أن يرفق به. والمضطر له صور، ذكرنا صورتين منها: صورة يظلم ويرغم على هذا البيع بالقوة، فهذا حرام من الظلم. والصورة الثانية أن تضطره الحاجة أن يبيع ما لا يستطيع أن يستغني عنه، فمثل هذا لا يجوز شراؤه. إذا علم الإنسان هذه حالته هذه لا يجوز أن يشتري منه، بل عليه أن يرفق به ويساعده قدر المستطاع. هل اختلاف العلماء في رواية عروة البارقي لضعفه أم لجهل من في سنده؟ لا، الاختلاف في قوله ما هو عروة الذي قبلها الراوي شبيب قال: حدثني رجال من الحي، هذا الوجه من الحي، من هم من الحي؟ الحي هم جماعة من قبيلته، رجال منهم كلهم مجهولون غير معروفين. القدح في هذا فقط. هل ينطبق حديث الصعب الصاعين على بيع السيارات؟ كان يقول سيارتي بكذا وسيارتك بكذا وتدفع الفرق. لا، هذا ما ينطبق عليه. هذا مثل هذا يجوز، كانت كل واحدة معروفة وكل السيارات تعرف بأنواعها وبموديلاتها وبجودتها وردادتها، فلا يمكن تكون واحدة مثل الثانية. فإذا تساوت وتبادل فهو جائز، وإن كان بينهما فرق فوضع مع الناقص فلوس فهو جائز. هذا ليس من هذا. ما حكم الأكل عندما يتعامل بالربا؟ الأكل هذا من الأمور التي ينبغي أن يتورع عنها الإنسان، ولكن ما هو واجب عليه إلا إذا علم أن أكله كله ربا، فمثل هذا ما يأكل. أما إذا كان مخلوطا جوزا يأكل والإثم عليه، ما هو على الآكل. غير أنه ينبغي لمن هذه صفته أن يتورع عن ذلك فلا يأكل، من باب الورع فقط، ليس من باب أنه محرم، ليس محرما.